ثم قال يجمع الله الأولين والآخرين فلا يغادر منهم أحدا فيغفر من الناظر ويسمع من الداعي حتى إذا استووا في موقفهم أدريت الشمس من رؤوس العباد مقدار به فيغرق الناس في عرقهم ما بين ذأبل وشاخص لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ورضي له القول لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ورضي له القول تأمل في أمور العظام التي تحدث بين يدي ذلك اليوم العظيم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نفسه فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له القسم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظله فينظر الناس إلى بعضهم البعض ألا ترون ما نحن فيه ألا ترون ما قد بلغنا من الذل والغم ألا ترون من يشفع لنا عند ربنا فيقولون أبوكم آدم فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده نفخ فيك من روحه وأسكنك جنته ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا من الذل والغم ألا تشفع لنا عند ربنا فيقول آدم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني نزيف عن تلكم الشجرة عصي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا من الهم والغم ألا تشفع لنا عند ربنا فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لن يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه كانت لي دعوة دعوتها على قومي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقول يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا من الفضل والغم ألا تشفع لنا عند ربنا فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني كذبت ثلاث كذبات لعددناها من صالح أعمالنا ثم يقول نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى فيقولون أنت نبي الله وكليمه ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا من المن والغم ألا تشفع لنا عند ربنا فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى فيقولون أنت نبي الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا من الفضل والغم ألا تشفع لنا عند ربنا فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولا يذكر ذنبا ويقول نفسي نفسي نفسي تدري من هؤلاء تدري من هؤلاء الذين يرددون ويقولون نفسي نفسي نفسي هؤلاء أولي العزم من الرسل هؤلاء أحب الخلق إلى الله وأخوفهم من الله وأتقاهم لله حال ولسان كل واحد منهم في ذلك اليوم نفسي نفسي نفسي فكيف يكون حالي محبك كيف سيكون حال أولئك الذين نقدر الله حق قدره كيف سيكون حال العصاة وحال المطرفين والعصاة سيقول عيسى اذهبوا إلى محمد فيأتون محمد وفي رواية فيأتوني فيقولون يا محمد أنت نبي الله وخاتم المرسلين، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا من الذنب والغم؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فأقول أنا لها، فأقول أنا لها، فأنطلق إلى العرش، فأخر ساجدا، ثم يفتح الله علي من محامد ما لم يفتح على بشر من قبلي، ثم يقال يا محمد فأرأتك وسلتعطف والسعد شفع، فأقول يا ربي أمتي، يا ربي أمتي، أمتي ما تخلى الحبيب عن أمته ولم ينس الحبيب أمته في أشد المواقف وفي أشد الظروف، فماذا بأعلى الصوت أمتي أمتي، فأين أمة محمد اليوم عن نصرة دينه؟ أين أمة، أين أمة محمد اليوم عن اتباع سنته؟ أين أمة محمد اليوم عن الذب عن شريعته والجهاد في سبيله؟ فيقال يا محمد ارفع رأسك وتستعطه واشفع تشفع، فيقول يا ربي أمتي أمتي أمتي أمتي، فيقال يا محمد أدخل من أمتك من ليس عليه حساب من الباب الأيمن من الجنة، وهم شركاء للناس في سائر الأبواب. ثم قال صلى الله عليه وسلم والله إنما بين المصراعين من مصارع الجنة كما بين مكة وهجر، وليأتين عليها يوم وهي كظلظ من الزخام، تظن أن الموقف قد انتهى، بل انتقل الناس من شدة إلى شدة، وانتقل الناس من أمر عظيم إلى أمر جسيم، فيأذن الله بالتفاعة ويأذن الله بالحساب، فتصف الصفوف وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، تقام الصفوف وتطاطا الرؤوس وتشخص الأبصار وتتطاير الصحف وترفع الموازين وتوزن الأعمال، ويتمنى الإنسان حسنة واحدة في ذلك المقام. اللهم تقل لابنها حملتك في بطني 9 أشهر وفعلت لك ما فعلت، يا بني حسنة واحدة من مثل هذا اليوم العظيم. وكذلك يقول الابن لابنائه، فينادي كل منهم نفسي نفسي نفسي، تقول عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم أيعرف الناس أهليهم في ذلك اليوم؟ قال نعم يا عائشة إلا في 3 مواقف، إلا في 3 مواقف، يوم تتطاير الصحف فلا يدري الإنسان ناقب الكتاب بيمينه أم بشماله، ويوم يوم تنصب الموازين لا يدري ترجع كفة الحسنات أم كفة السيئات، وإذا نصب الصراط لا يدري أيتجاوز أم يخلف مع المالكين، فتعرض الصفوف ويأذن الله بالشفاعة ويأذن الله بالحساب، فيبدأ يوم عسير مقداره 50,000 سنة، سأل سائلا بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، مقداره 50,000 سنة، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتكلمون ولا يتكلمون إلا أنفسهم، فكيف يكون حال المعارك؟ كيف سيكون حال، كيف سيكون حال أولئك الذين ما قدروا الله حتى قدره؟ ومع شدة الموقف والأهوال فإذا بصلت قدر الله حتى قدره، أظلهم الله في ظل عرشه في ذلك اليوم، في ذلك اليوم العظيم

وأن من فيه روعة تقل فيه موازينا، بيض وجوهنا دحضحنا فيه عن النار وأدخلنا فيه الجنة يا عزيز يا غفار. اللهم اجمع شمل المسلمين ووحد صفهم وعلي شانهم وأصلح ولاة أمرهم وانصرهم يا قوي يا عزيز على القوم الكافرين. استغفر الله العظيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.